سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب أحكام الجنائز وبدعها للعلامة الألباني رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول ما يجب على المريض أن يفعله. الأمر السابع: وله أن يوصي بالثلث من ماله، ولا يجوز الزيادة عليه، بل الأفضل أن ينقص منه، لحديث سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه. اكتب عندك: روى البخاري موقوفا على ابن عباس قال، روى البخاري موقوفا على ابن عباس قال، من القائل؟ ابن عباس: الإضرار في الوصية من الكبائر. نعم، الإضرار في الوصية من الكبائر. النسخ متوفرة ولا حد ما هوش نسخ أحكام الجنائز؟ في نسخ عندك يا شيخ؟ ما فيش خالص؟ طيب حاضر. الإضرار في الوصية من الكبائر. روى البخاري عن ابن عباس موقوفا قال: الإضرار في الوصية من الكبائر. وروى الإمام أحمد بسند حسن من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل لا يعمل، أو المرأة، إن الرجل لا يعمل أو المرأة بطاعة الله 70 سنة. إن الرجل لا يعمل بطاعة الله أو المرأة 70 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. من أول السطر: من صور الإضرار بالوصية، أو من صور الإضرار في الوصية. جزاك الله خير يا شيخ. من صور الإضرار في الوصية: أولا أن يوصي بأكثر من الثلث، أن يوصي بأكثر من الثلث، هذا من الإضرار. أن يوصي الثاني لأحد من الورثة، والعبرة بكونه وريثا عند تنفيذ الوصية لا عند الوصية. أن يوصي لأحد من الورثة، ده نوع من الإضرار، والعبرة بكونه وريثا عند تنفيذ الوصية لا عند الوصية. واضحة ولا تنشرح؟ طيب، نعم، جزاك الله خير يا ابن الله. قلنا العبرة بكونه وارث، الدليل طبعا كما سيأتي لا وصية لوارث، فمن أوصى للوارث فالوصية باطلة وهو من الإضرار. إيه معنى الوارث؟ العلماء قالوا عندنا حالتان: حال الوصية وحال تنفيذ الوصية، لأن ضابط الوصية أن يوصي بشيء من ماله بعد موته لغيره، ده ضابط الوصية، بعكس العطية والهبة. العطية والهبة تكون في حياته، أما الوصية بعد إيه؟ بعد موته. فعندنا وقت الوصية وعندنا وقت تنفيذ الوصية. العلماء قالوا أن العبرة بكونه وارث أو غير وارث عند تنفيذ الوصية. فلو أوصى لأحد من الورثة عند الوصية وعند تنفيذ الوصية وجدنا أن هذا الوارث الذي وصي له غير وارث، وهذا وارد، يبقى في هذه الحالة تنفذ الإيه؟ ها؟ تنفذ الإيه؟ الوصية. نعم، لا ليس عليه إثم طالما عند التنفيذ ليس عليه. كمن يوصي لعمه بشيء من المال، واخد بالك، وعند الوصية عمه غير وارث، لما؟ لأن أبوه موجود. قلت توفي رجل، توفي رجل، رجل عن زوجة وأب وعم، ها للزوجة إيه؟ الربع فرض على عدم الورث، والباقي لمن؟ للأب بالتعصيب، لأن ما فيش فرع وارث، والعم ما إيه؟ ملوش. طيب، فهو وصى لعمه، وصى إيه؟ لعمه. عند تنفيذ الوصية أبوه ما؟ توفي رجل وترك زوجة وعم، يبقى في هذه الحالة العم إيه؟ وارث، ما ياخدش. وضحت؟ لا، لا يأس. العبرة بالنهاية معايا يا أخوانا كده. يبقى العبرة إيه؟ بتنفيذ الوصية، العبرة بالوارث عند تنفيذ الوصية لا عند الوصية. وضحت يا أخوانا كده؟ ده نوع من أنواع الإضرار. اكتب ثالثا. نعم، لا هنشوف بقى هل طلق في مرض الموت ام لا. تنفذ متى؟ بعد ما مات. ما هو لا، ما هي لو لو كتابه الوصيه كانت زوجته. كويس، وعند تنفيذ الوصيه؟ وعند وصيه الوصيه كانت مطلقه. لا، مطلقه في العده ام انقضت العده؟ لا، انقضت العده. انقضت العده خلاص، ترث، لانها ليست بينه وبينه اي علاقه. ها، نكمل كلامنا. نعم، فضل يا شيخ. نعم، حاضر. احنا بنقول العبره، احنا بنتكلم هنا ايه؟ نوع الاضرار في الوصيه. الاضرار في الوصيه منين؟ من الكبائر. طيب، صور الاضرار، ما هي صور الاضرار كثيره، نذكر ما استحضرناه منه. اول حاجه ان يوصي باكثر من الثلث، واخد بالك، فان اوصى باكثر من الثلث فهو ضر في الوصيه، وعند التنفيذ يبطل ما زاد عن الثلث وينفذ في الثلث فقط. كويس. طيب، النوع الثاني من انواع الاضرار ان يوصي لبعض الورثه، هذا لا يجوز، للدليل لا وصيه لوارث. طيب، ايه معنى بعض الورثه وما معنى كونه وارث؟ هل عند الوصيه ام عند تنفيذ الوصيه؟ لان الوصيه في الحياه، تنفيذها متى؟ بعد الممات. فالعلماء قالوا لا، العبره عند التنفيذ، فلو كان عند التنفيذ وارث ما ياخدش، وإن كان عند التنفيذ غير وارث يأخذ. فبنضرب مثال، رجل في حياته وصى لعمه بشيء من المال، قال له عم ما موت لك نص فدان، وعمه في هذه الحالة غير وارث. ليه؟ الرجل أبوه موجود، واخد بالك، وابنه موجود معايا. فهنقول مثلا إيه؟ الرجل توفي رجل وترك زوجة وأب وعم، ها، الزوجة الربع فرضة لعدم فرضة، والأب الباقي بالتعصيب، والعم ملوش. طيب، لما جينا ننفذ الوصية الأب مات، فضل من عندنا مين؟ العم والزوجة. الزوجة الربع كما هي، والباقي المين؟ للعم، واخد بالك. يبقى العم هنا وارث، يبقى ما تنفذش الوصية. لأنه وارث، ياخد، ما ياخدش ليه؟ ما احنا قلنا الضابط ايه تاني؟ الضابط لا وصية لوارث عند الوصية أم عند تنفيذ الوصية؟ الجواب عند إيه؟ لما نيجي ننفذ الوصية، التنفيذ العملي، بننظر للرجل هل ما زال غير وارث ولا أصبح وارثا، واخد بالك؟ وضحت يا أخوانا كده؟ ده نوع من، وضحت يا شيخ؟ طيب، اكتب أيضا من أنواع الإضرار ثالثا أن يوصي لغير الأقارب مع وجود الأقارب، والمعني بالأقارب هنا الذين لا يرثون. مع وجود الأقارب هذا نوع من الإضرار. أي نعم، الذين لا يرثون الرابع من أنواع الإضرار. لا هم أولى مهما كان، البر ملوش علاقة، العلة في الأقارب. ماشي، الأمر الذي يليه ها نهي لا تنفذ، لا ده من الإضرار لا تنفذ. نكمل يا أخواننا كلامنا. نعم، لا دخل، احنا بنتكلم هنا الوصية هنا لمن يستحق، مش يوصل غني ثري من قال الكلام ده. ماشي نكمل، نعم. الآية هنا آية الوصية هتيجي إن شاء الله حاضر. فالوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. نعم، لا لا يحل له، فيش حاجة اسمها ما عندوش أولاد، في حاجة اسمها ما عندوش ورثة، ولا يوجد أحد. واخد بالك، في فرق بين ما عندوش أولاد وفرق ما عندوش ورثة. لا لا، من قال الكلام ده؟ من قال هو حر في ماله؟ وإلا بقى الشرع لازمته إيه؟ لا يحل له. سيأتينا الدليل، ما شيخ الفضل سيأتينا الدليل. يا أخوانا نحن خلفاء على المال، صح؟ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وقال تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فنحن خلفاء، ومن مقتضيات الاستخلاف ألا يتصرف المستخلف إلا بإذن من استخلفهم. مظبوط، هو ده. تفضل. طب لو كان واحد مو صاحب رجل صالح يعني، ايوه، هو مش من أقاربه خالص، أو صالح بعض الناس، فقيرا أم غير فقير؟ فقير. وأقاربه فقراء؟ لا، الأقارب القريب أولى، وإن يعني أشركهم فلا بأس بذلك. نكمل. لا، ما هنا بتتوقف على إن هل يا ترى أوصى كتابة أم أوصى كلاما، لأن التنفيذ العملي بيحتاج لبينة وشهود وإقرار من الورثة. ففي هذه الحالة يأثم للتنفيذ، يأثم للوصية لأنه خالف وتنفذ. نكمل كلامنا. النوع الرابع من الإضرار. نعم، يعني الوصية شيخ العبد بالوصية ده بتكون للمحتاج. لا ايه؟ محتاج القريب اولى من المحتاج الغني. طبعا. ولا لازم تكون للقرايب سواء؟ لا، افرض اقارب اثرياء كيف يعطيهم؟ لا، يعني هي الوصية دي للمحتاج. اي نعم، بيوصل للفقراء ينفعهم. ده او الرحم اولى من الغني. نعم، كان احتياج. نعم نعم، القريب اولى. النوع الرابع من أنواع الإضرار أن يوصي بالثلث لغير الورثة وللأقرباء، أن يوصي بالثلث لغير الورثة والأقرباء وفي نيته الإضرار بالورثة. أن يوصي بالثلث وللأقرباء ولغير الورثة. أي نعم، ماشي. وفي نيته الإضرار بمين؟ بالورث. لا يحل. إيه معنى الإضرار؟ يعني بدل ما يأخذوا خمس خلوهم يأخذوا ثلاثة. وعلى إخوة أدي معنى الإضرار، نوع من أنواع الإيه؟ الإضرار. إنما العمل بالنية. لا، ما نطلعش نطلع عليه، ده بينه وبين ربه عز وجل. أما لنا إيه الظاهر؟ وصى خلاص، نفذ بسيطة. في نيته ده أمر آخر. كويس يا أخوانا، نكمل كلامنا. وله أن يوصي بالثلث من ماله. نرجع للكتاب. نعم، سيأتي إن شاء الله الكلام فيها حال. وله أن يوصي بالثلث من ماله ولا يجوز الزيادة عليه، بل الأفضل أن ينقص منه. لحديث ابن عباس، لحديث سعد بن أبي وقاص. طيب اكتب عندك قال ابن عباس. لا طب هي جاية، خلاص جاية. كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمرضت مرضا أشفيت منه على الموت. فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة لي. طب هنقول إيه بقى؟ توفي سعد بن وقاص وترك بنت، ما نصيبها؟ درس امبارح النصف. طيب ماشي، ها؟ ما هو لو كان في أخ كان ذكر إلا ابنة لي، ها؟ أه؟ ماله؟ هيروح للأقارب، هيروح لبعد الأقارب. إن كان بقى ملناش دعوة، إحنا خدنا البنت بس، البنت الواحدة نصيبها كام؟ لا نتخطاه، ده اللي إحنا اتفقنا عليه في المواريث، ما نتخطاش اللي ما خدناهوش، ماشي؟ نعم. أجلنا إن شاء الله، استعجلش، ماشي؟ يقول ولا يرث وليس يرثون إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال لا. قال بشطر مالي؟ قال لا. قلت فثلث مالي؟ قال الثلث، والثلث كثير، إنك يا سعد إن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وقال بيده إنك يا سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. قال فكان بعد الثلث جاز. اكتب عندك وشفى الله سعدا من هذا المرض وتزوج وأنجب ومات عن 28 نفسا. رجالة. وشفى الله سعدا وتزوج ومات عن 28 نفسا. عد بقى، توفي سعد بن أبو قاص وترك، عد واخد بالك؟ اه 28 نفس. ما ادري. وقال ابن عباس رضي الله عنه وددت ان الناس طبعا طيب. قال ابن عباس وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير. الأمر الثامن الذي يجب على المريض، ويشهد على ذلك رجلين عدلين مسلمين، فإن لم يوجد فرجلين من غير مسلمين، على أن يستوثق منهما عند الشك بشهادتهما حسبما جاء بيانه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. طبعا الكلام ده هو الذي ذكره العلامة الألباني ونص عليه القرآن الكريم هو الأصل، ولكن لا بأس أبدا إن تعارف الناس على طريقة أوثق عند الناس فلا بأس، اللي هي التوثيق في المؤسسات الحكومية، واخد بالك؟ واحنا بقول ايه اوثق عند الناس او يعمل بها بين الناس، لكن الصواب انا اوصيت واشهدت رجلين عدلين او ثلاثة او اربعة، واخد بالك؟ وبعد ان مت شهدوا ان اباكم او امكم وصت بكيت وكيت وكيت، خلاص تنفذ تنفذ. اما في وقتنا الحاضر فده اشكالية، ولكن الصواب ان تسجل وصيتك في المؤسسة الرسمية اللي هي في الشهر الايه العقاري، ومش عارف الاضراب نفك ولا لسه ما نفكش، ما الفك يعني. طيب نسأل الله أن يهدينا وإياه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربة ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين إن لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجه أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. اكتب عندك كلام اللي جاي ده أمليناه قبل ذلك بس من فترة طويلة فأرجو أن يكتب وفي ورقة وتلصق مع الكتاب. الآيات من سورة المائدة الآية السادسة بعد المائة والسابعة والثانية. روى البخاري من حديث ابن عباس قال خرج رجل من بني سهم من بني سهم يفتح قوس بديل ابن أبي مريم بديل ابن أبي مريم افر القوس بديل ابن أبي مريم افر القوس خلاص مع تميم الداري وعدي ابن بداء مع تميم الداري وعدي ابن بداء بداء باء دال مشددة ألف همزة على السطر فمات السهمي اللي هو من بديل ابن أبي مريم بأرض ليس بها مسلم فلما قدم افتح قوس تميم وعدي افر قوس فلما قدم تميم وعدي بتركته فقدوا جاما فقدوا جاما افتح قوس إناء للشرب كباية فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب أي عليه صفائح الذهب مثل خوص النخل أي نعم عليه صفائح الذهب مثل خوص النخل فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد الجام بمكة وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي فقالوا ابتعناه من تميم وعدي فقام رجلان من أوليائه أولياء مين؟ السهمي بديل بن أبي مريم فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهما من شهادتهما وإن الجام لصاحبهما لصاحبهما قال ابن عباس وفيهم نزلت الآية من أول السطر حاصل القصة حاصل القصة كان تميم الداري وعدي بن بداء من نصارى العرب. كان تميم الداري وعدي بن بداء من نصارى العرب، وكانا تاجرين بين مكة والمدينة. ابن بداء وكان تاجرين بين مكة والمدينة والشام. فخرج معهما من المدينة رجل مسلم. حاضر. كان تميم الداري وعدي بن بداء من نصارى العرب، وكان تاجرين بين مكة والمدينة والشام. فخرج معهما من المدينة رجل مسلم، وهو من هنا السهمي اللي هو بديل ابن أبي مريم. فخرج معهما من المدينة رجل مسلم وهو بديل ابن أبي مريم مولى بني سهم. بني سهم بتجارة إلى الشام، بتجارة إلى الشام. فمرض بديل، فمرض بديل وهو في الشام. وكان معه أمتعة، وكان معه أمتعة منها جام من فضة مخوصا بالذهب. وكان معه أمتعة منها جام من فضة مخوصا بالذهب، قاصدا به ملك الشام. فلما اشتد به المرض أخذ صحيفة فكتب فيها ما عنده من المتاع. فلما اشتد به المرض أخذ صحيفة فكتب فيها ما عنده من المتاع والمال، ودسها في مطاوي أمتعته. ودسها نعم، وكتب فيها ما عنده من المتاع والمال، ودسها، دس إيه؟ الصحيفة، في مطاوي أمتعته. مطاوي اللي هي طيات المتاع، يعني تطبيقة كده، وقام حاطط فيها الإيه؟ الورقة، واخد بالك؟ في مطاوي أمتعته، ودفع ما معه من متاع إلى تميم وعدي، وأوصاهما بأن يبلغا مواليه من بني سهم. وأوصاهما، أوصى من؟ تميم وعدي، مع أنهم كانوا إيه؟ نصارى. وأوصاهما ودفع ما معه من متاع إلى تميم وعدي، وأوصاهما بأن يبلغا مواليه من بني سهم، بأن يبلغا مواليه من بني سهم. فلما رجع عدي وتميم أخذ الجام وباعاه بمكة بألف درهم. واقتسم الثمن. فلما رجع إلى المدينة، فلما رجع إلى المدينة دفع تميم وعدي مال بديل إلى مواليه من متاع. فلما رجع إلى المدينة، يعني هم وجايين من الشام حوضوا على مكة، باعوا الإيه؟ الجام بكام؟ بألف. كل واحد خد ايه 500. راحوا المدينة، كان فيه هناك من بقى مولى بديل بن أبي مريم، فدفعوا إليه ما لديهم من المتاع، دفع تميم وعدي ما لبديل إلى موليهم. فلما نشروه، فلما نشروه دفع تميم وعدي ما لبديل ما لبديل من متاع إلى مواليه، ما لبديل من متاع إلى مواليه. فلما نشروه، إيه معنى نشر المتاع؟ يعني كشفوا وفتحوا. فلما نشروه وجدوا الصحيفة، قرأوا اللي إيه اللي فيه، وده من ذكاء بديل ابن أبي مريم، واخد بالك؟ وجدوا الصحيفة، الصحابة فيها إيه مشايخ؟ فهل متاع؟ فقالوا لتميم وعدي أين الجام؟ الجام فين؟ فأنكر أن يكون دفع إليهما جاما، كفر نصارى، هي فرق معهم حاجة؟ فأنكر أن يكون دفع إليهما جاما. فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم، أحلف مين؟ تميم وعدي. وبعد ذلك وجد الجام يباع بمكة. على أنه لم يوجد في المتاع جام. نعم نصارى يعلمون أن الكون، ها؟ أقسم بالله ماشي يا حفظة، يعني يقصد الحلف يعتد به. طبعا يعتد به، احنا خدنا أدلة كتير على ذلك. ماشي تفضل. على العموم يعني؟ لا مش على العموم. أين ماشي يا مشايخ؟ اكتب. وبعد ذلك وجد الجام يباع بمكة، كويس؟ فقام أولياء السهمي، افتح قوس، عمرو بن العاص والمطلب ابن أبي وداعة، في القوس عمرو بن العاص والمطلب ابن أبي وداعة، فقام أولياء السهمي على الذي عنده الجام فقالوا له، من أين؟ قال اشتريته من تميم وعدي. فقال للذي عنده الجام، من أين؟ يعني جبته منين؟ لأن الجام معروف، ده جام من فضة مخوص بإيه؟ بالذهب، يعني مش عند أي حد. فقال اشتريته من عن تميم وعدي. فنزلت الآية، من تميم وعدي، فنزلت الآية، فحلف عمرو بن العاص والمطلب ابن أبي وداعة، فحلف عمرو بن العاص والمطلب ابن أبي وداعة على أن تميما وعديا أخفيا الجام. فحلف عمرو بن العاص والمطلب ابن أبي وداعة على أن تميما وعديا أخفيا الجام، وأن بديلا صاحبهم وما باعه ولا خرج من يده، وأن بديلا اللي هو بديل ابن أبي مريم اللي هو وليهم صاحبه وما باعه ولا خرج من يده. فقام تميم ودفع 500 درهم إلى أولياء السهمي وكذلك عدي. فقام تميم ودفع 500. هو كم يا أخوانا الجمع؟ بألف كل واحد دفع الفلوس اللي خدها. وقام تميم ودفع 500 درهم إلى أولياء السهمي وكذلك عدي. اكتب عندك كده فائدة. قال أهل التفسير ومنهم القرطبي أن هذه الآية، أي آية أخوانا؟ آية المائدة، من أصعب ما في القرآن، من أصعب ما في القرآن إعرابا ونظما وحكما وإشكالا، ونظما وحكما وإشكالا، من أصعب ما في القرآن إعرابا ونظما وحكما وإشكالا. نرجع إلى كتاب الألباني رحمة الله عليه. نعم، لا للبيع، لا لا يجوز استعماله. ليه ما ياخده؟ لا ده هنا اصلا مش هنا، البيع اصلا غير نافذ لانه بيع سرقه، هو ما تملكه يعني عدي وتميم ما تملك المال. الامر التاسع، واما الوصيه للوالدين، كتاب الالباني رحمه الله. وأما الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون من الموصي فلا تجوز لأنها منسوخة بآية الميراث، وبيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتم البيان في خطبته في حجة الوداع فقال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. طيب، آية الوصية معروفة عند العلماء وهي قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم. دي اسمها آية الإيه؟ الوصية. آية الوصية تاني: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه. الآية. طيب، هنا بيقول الشيخ: وأما الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون من الموصي فلا تجوز لأنها منسوخة بآية الميراث، وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتم البيان في خطبته في حجة الوداع فقال: إن الله أعطى كل ذي حق حق فلا وصية لوارث. في الهامش عندك نقرأ سويا: فالناسخ إنما هو القرآن، والسنة إنما هي مبينة لذلك كما ذكرنا، وكما هو واضح من خطبته خلافا لما يظنه كثيرون أن الحديث هو الناسخ، ثم استغل ذلك بعض المعاصرين فزعموا أن الحديث حديث أحد لا ينهض لنسخ القرآن، ومع أن هذا الزعم باطل في نفسه، لأن الصحيح أن أحاديث الأحد ينسخ القرآن. فقد عرفت الجواب، وهو أن الناسخ إنما هو القرآن، ولو سلمنا أن الناسخ إنما هو الحديث فهو صالح للنسخ اتفاقا، لأن العلماء جميعا تلقوه بالقبول على أنه حديث متواتر كما يعلم ذلك من وقف على طرقه الكثيرة المبثوثة في دواوين السنة ومسانيدها، ولعلنا نوفق لاستخراجها وتحقيق الكلام عليها في جزء مفرد. ثم جمعت طرقه وخرجتها في إرواء الغليل، فجوزت طرقه 10 عن 8 من الصحابة، بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها منجبر الضعف. طيب، هنا أخوانا الآية دي فيها إشكال بسيط يزول إن شاء الله. أرجو أن تكتب عندك هذه الآية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت يرحمكم الله إن ترك خيرا. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين يرحمكم الله. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. اكتب عندك: والوالدين عند الإطلاق تطلق على أصل الرجل، تطلق على أصل الرجل، والأقربين تشمل كل أقارب الرجل أو المرأة الوارث منهم والغير وارث، تشمل كل أقارب الرجل أو المرأة الوارث منهم والغير وارث. من أول السطر: فكل من ذكر وله نصيب مقدر من الوالدين أو الأقارب فالوصية في حقه منسوخة. فكل من ذكر وله نصيب مقدر، مفروض يعني، من الوالدين والأقربين فالآية في فالوصية في حقه منسوخة، فالوصية في حقه منسوخة. كويس. وكل من لم يذكر له نصيب مقدر وكان من الأقارب فالآية في حقه محكمة. وكل من ذكر من الأقارب وليس له نصيب مقدر فالآية في حقه محكمة، محكمة. وعليه فالآية محكمة في أقوام ومنسوخة في آخرين. نرجع للكتاب. نعم، لا، منسوخة بآية المواريث، منسوخة بآية المواريث الثلاثة. نعم، يعين على لا تنفذ اللي هي ولا وصية الوارث. نعم، مشروعية ايه؟ لا يجوز اصلا، لا يجوز قبل التشريع. ماشي. الأمر العاشر الذي يجب على المريض ويحرم الإضرار في الوصية، كأن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقهم من الإرث أو يفضل بعضهم على بعض، لقوله تبارك وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وفي الأخيرة قال من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله ومن شاق شاقه الله. الأمر الحادي عشر، والوصية الجائرة باطلة مردودة لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجه الشيخان وأحمد وغيره. ولحديث عمران بن حصين أن رجلا أعتق عند موته 6 رجلة لم يكن له مال غيرهم، فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع، قال أو فعل ذلك؟ قال لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه. قال فأقرع بينهم فأعتق منهم 2 ورد 4 في الرق. يبقى هذا الرجل، وده حديث مهم جدا في هذا الباب، أن هذا الأعربي كانت كل تركته 6 من العبيد، 6 رجلة، فقبل أن يموت أوصى بعتقهم جميعا. وده اللي قالوا أخونا، واحد تبرع بماله كله قبل موته، مش من حقه، ملوش ورث، ما فيش حد اسمه ملوش ورث، واخد بالك؟ فلما فعل هذا الرجل ما فعل، جاء ورثته من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكوا إليه ما حدث من مورثهم، فكان الرد من النبي عليه الصلاة والسلام أما لو علمنا ما صلينا عليه. يبقى ما فعله الرجل كبير أم ليس بكبيرة؟ كبيرة، ما صلينا عليه. وكان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن أبطل الوصية، ولكن أبطل الزيادة على الإيه؟ على فأتى بالستة أعبد وأقرع بينهم 6، خذ منهم 1/3 ورجع الباقي للرق، فأقرع بينهم فرد 4 إلى الرق وأعتق كم؟ 2. وفيه دليل صريح وصحيح على أن الإنسان لا يحل له أن يتصدق بكل ماله لأوجه الخير بأي حال من الأحوال. نعم نعم. لا لا لا، لولي الأمر كذلك يبطل الوصية. لا، بتختلف، لو أوصى لورثة أو بكل ماله ترد، أما لو أوصى لبعض الأقارب وترك بعض فهذا على سبيل الاستحباب، يعني إن كان خالف في واجب ترد عليه وصيته، خالف في مستحب لا شيء. نعم. لا لا يجوز. ماله؟ من قال هذا؟ ماشي، في الهجرة، واخد بالك؟ قال ماذا أبقيت لهم؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، المعني بذلك المال المنقود، الفضة والذهب. وصلت؟ لا يجوز أبدا. معي أخواننا كده؟ يا أخي الفاضل، لا يحل له أن يتصدق بكل ماله، كلام واضح. وكما نعلم جميعا أن الإنسان منا حينما يبحث في مسألة بيأتي بكل نصوص الوردة في الأبحاث لحظة واحدة. فورد عند الإمام أحمد وغيره أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل البيضة من الذهب، فقال يا رسول الله هذه لله ولا أملك غيره، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه من الجانب الآخر هذه لله ولا أملك غيره، فأعرض عنه. وجاءه من قبل وجيه فأخذها وحذفه بها، يقول الراوي لو جاءت فيه لقتلت. ثم قال يعمد أحدكم إلى ماله فيتصدق به ويتكفف الناس، هو ده لا يجوز، لابد أن نتقيد بضوابط الشريعة. نعم هذا صحيح، نعم معايا مشايخ كده. لا مش شغل خلاص يكفي. ايوه تفضل يا اخي. هذا كذب. فين ذكرت ان الولي امر ان يرد الحق لاهله؟ طب احنا قلنا العقد باطل. معايا اخوانا كده نكمل وضحت الجزئيه ديت. طيب يقول الشيخ هنا الالباني رحمه الله: ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداع في دينهم، ولا سيما فيما يتعلق بالجنائز، كان من الواجب أن يوصي المسلم بأن يجهز ويدفن على السنة، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصون بذلك، والأثار عنهم بما ذكرنا كثيرا، فلا بأس من الاقتصار على بعضهم. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أباه قال في مرضه الذي مات في: ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي بردة قال: أوصى أبو موسى رضي الله عنه حين حضره الموت فقال: إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي ولا تتبعوني بمجمر، اللي هي المبخرة يعني، ولا تجعلن على لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب. نعم مالها؟ لا لا يجوز. يبقى بعض المشيعين تعمدوا لا، بس هذا ليس من اتباع الجنازة بنار، ماشي، ولكن هو محرم. ايه اللي بيحصل؟ الامر ده بيحدث في ايه؟ طب طبعا ما معروفة الى الله مشتكى. لا لا لا مش لا يدخل فيها، خد بالك لا يدخل فيها. يقول: ولا تجعلن على قبري بناء، واشهدكم اني بريء من كل حالقه او سالقه او خارقه. قالوا: سمعت فيها شيئا؟ قال: نعم، من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. سياتي ان شاء الله. حاضر. وعن حذيفه قال: إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، فإني أخاف أن يكون نعيا، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. وفي الباب آثار أخرى تأتي في المسألة 47. ولما سبق قال النووي رحمه الله في الأذكار: ويستحب له استحبابا مؤكدا أن يوصيهم باجتناب ما جرت العادة به من البدع في الجنائز، ويؤكد العهد بذلك. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نعم سيأتي بالتفصيل كله جاي إن شاء الله.